بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ويقول: بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يقلم أحدا من الناس، اللهم أجرني من النار 7 مرات. نعم، 7 مرات حيث ضعيف، الوارد 3 مرات كما صح الشيخ الألباني. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإصرار بالدعاء أفضل. نعم، الإصرار بالدعاء أفضل من الجهر به، أفضل من الجهر به. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذا بالدعاء المأثور. ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة. نعم. لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. نعم، هذا ضعيف، حيث ضعيف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتوصل بالأسماء والصفات والتوحيد، ويتحرى أوقات الإجابة. نعم، هذا التوسل مشروع، التوسل مشروع بالله بأسمائه وصفاته، التوسل مشروع هذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهي ثلث الأخير، وبين الآذان والإقامة. نعم. وأدبار الصلاة المكتوبة، وآخر. نعم. ساعة يوم الجمعة. نعم. وينتظر الإجابة. نعم. ولا يعني يعجل، ويتحرى أوقات الإجابة التي مضت الإجابة في الثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا عز وجل بين الآذان والإقامة في السجود، أيضا يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر إلى قبل العصر كما جاء في حديث جابر والبخاري في الأدب المفرد، يتحرى أوقات الإجابة يوم الجمعة. وقال الإمام أحمد يوم الجمعة قال آخر ساعة من العصر، وهكذا يتحرى هذه الأوقات، ويسأل الله سبحانه وتعالى ولا يستعجل الإجابة، لأن الدعوة لها 3 حالات: إما أن تستجاب لك في الحال، وإما أن يعوضك الله خيرا مما دعيت، وإما أن توافى بدعوتك يوم القيامة كما جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. نعم، لأنه استعجل إجابة. قال سلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ربي ولم يستجب لي، بحيث في الصحيح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه. نعم. ويكره رفع. نعم. الصوت. نعم، يعني يخصص نفسه بالدعاء إلا فيما يؤمن عليه، ما يقول اللهم اهدني في من هديت، إنما يقول اللهم اهدنا في من هديت. إذا كان مع جماعة ما يخصص نفسه في الدعاء، إنما يكون دعاء يخصص نفسه إذا كان لوحده. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة التفات يسير. نعم، هنا مكروهات الصلاة أولها الالتفات، يعني بالرأس يسير، أما الالتفات في البدن يبطل الصلاة، التفات البدن على غير القبلة يبطل الصلاة، إنما المكروه إيش؟ مكان في الرأس، يسمى التفات والتفات الثعلب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورفع بصره إلى السماء. ورفع البصر إلى السماء مكروه، قلنا يكره رفع البصر إلى السماء، ويكره أيضا إيش؟ تغميض العينين، كلاهما يكره، والسنة أن ينظر إلى موضع السجود. نعم. وصلاته إلى صورة منصوبة. نعم، يكون أمام صورة منصوبة، هذا أيضا يكره في مكان في تماثيل في صور يكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو إلى وجه آدمي. أو إلى وجه آدمي، نايم، شخص نايم يصلي قد تنظر له، لكن إذا كان في مكان مظلم فلا بأس، أو قد أعطاك ظهره فلا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: واستقبال نار ولو سراجا. نعم، واستقبال النار أو السراج هذا أيضا مكروه، نص على كراهة السلف كالإمام أحمد وغيره، قالوا النار إما تجعل يمينك أو شمالك أو خلفك، ولا تجعل أمامك، لأن هذا فعل المجوس عباد النار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وافتراش ذراعيه في السجود. نعم، افتراش ذراعيه كالسبع، يعني هكذا يجعل ذراعيه، إنما الأولى السنة رفع إيش؟ الذراعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب. أي نعم نعم، ولا يدخل فيها وهو حاقب، يعني فيه بول مثلا أو غائط، إنما يذهب إلى الحمام يقضي حاجته ثم يصلي. لقوله حيث عائشة في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم في الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو بحضرة طعام يشتهيه. أو بحضرة طعام يشتهيه، لهذا الحديث لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. ذهب الجمهور إلى كراهة الصلاة، وغاب ابن حزم إلى بطلان الصلاة. يعني صلى وهو حاقد أو وضع له الطعام وقدم الصلاة، قال الصلاة باطلة، لكن صحيح وقال الجمهور. نعم. قال رحمه الله تعالى: بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. حتى فاتته الجماعة. جاء في موطأ مالك أن ابن عمر كان يأكل ويسمع قراءة الإمام، ورواه البخاري عن طريق مالك أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره مس الحصى. نعم، يعني العبث في الصلاة، الحركة في الصلاة تنقسم إلى قسمين: الأول حركة مشروعة وهذه جائزة سواء كانت قليلة أو كثيرة، تقدم كي يسد الفرجة أو عطس وضع يده على فمه، فالحركة اليسيرة عفوا المشروعة جائزة يسيرة أو كثيرة. أنا مثلا كان صلى حمل أمامة، إذا قام حملها، وإذا ركع وضعها، وكان يقبز عائشة إذا صلى، كل هذه مشروعة لا بأس بها. والثاني حركة غير مشروعة، وهذه نوعان، حركة غير مشروعة نوعان: النوع الأول يسيرة لغير حاجة وهذه مكروهة، كمس الحصى أو يمسك لحيته هكذا في الصلاة، يسيرة لغير حاجة. الثانية كثيرة متتابعة عرفا لغير حاجة، فاشروا كثيرة متتابعة عرفا لغير حاجة، نقل الحجاوي والسعدي وغيرهم من العلم بطلان الصلاة. كثيرة متتابعة عرفا لغير حاجة، فاشروا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتشبيك أصابعه. نعم، تشبيك الأصابع، قلنا الأصابع ما تشبك أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة إذا كان ينتظر الصلاة، إنما يشبك بعد الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعتماده على يديه في جلوسه. نعم. ولمس لحيته. نعم، قال واعتماده على يديه في السجود، إنما يعتمد على ركبتين. صحيح أن أمر سهل، سهل قدم يديه أو قدم ركبتيه إشغال قبله واعتماده بعد إشغال. واعتماده على يديه في جلوسه بعد، ولمس لحيته. نعم، مس لحيته، هذا قلنا يا إخوان ما بالعبث، هذه الحركة اليسيرة لغير حاجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعكس شعره. وعكس شعره، إذا كان له شعر طويل يجعل الشعر كما هو، ما يجمع الشعر ويصلي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقف ثوبه. وقف الثوب لما جاء في صحيح البخاري من حيث عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد، وفي البخاري مسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوب ولا شعر، يعني يجمع الثوب ثم صلى ثم سجد، أو يفعل الثوب هكذا، هذا كله يسمى كف الثوب، منهي عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن تثاءب كظم ما استطاع. نعم، إذا تثاءب في الصلاة كظم ما استطاع. الكظم إما عض الشفة السفلى بالأسنان العليا، وإما إيش يضع يده، هذه حركة جائزة لا بأس، أراد أن يبين الحركة مشروعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن غلبه وضع يده في فمه. نعم، هذه حركة مشروعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره تسوية التراب بلا عذر. نعم، تسوية التراب إذا هذا ما بيش العبث. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن لو كان في عذر في شوك هذا عذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويرد المار بين يديه. نعم، يرد المار بين يديه، يفعل هكذا يرده. فإن أبى فليقاتله. يقاتله يعني يتفحم، المقاتلة في اللغة معناها المدافعة، كما قال عن موسى رجلين يقتتلان، يعني إيش يدفع أحدهم الآخر، ليس منها مع سكينة يقتل الآخر لما مات، يعني يدفع صاحبه. ف فقال إذا أمر أحدكم، إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة وراد أحد الأمر بين يديه فليمنحه، فإن أبى قال فليقاتل، يعني إيش يعني يدفعه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولو بدفعه. نعم بدفعه. هذه المقاتلة، هذه المقاتلة، المقاتلة الدفع يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى: آدميا كان المار أو غيره. نعم. فرضا كانت الصلاة أو نفلا. نعم. فإن أبى فله قتاله. نعم. ولو يعني مشى يسيرا، يعني بقوة، يدفع بقوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته. نعم يحرم بينه وبين سترته. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من إثم لكان أن يقف 40 خير لهم من المراء بين يديه، بل يقف يذهب من خلفه إذا كان بينه وبين سترته. أما إذا فرط ولم يضع سترة قالوا هذا ما يرد الناس لأنه مفرط، هكذا قال أهل العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبين يديه إن لم يكن له سترة. نعم إن لم يكن له سترة. أما إن كان له سترة فهذا عفوا، إذا لم يكن له سترة فهذا مفرط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله قتل حية وعقرب. نعم هذه الحركة الجائزة في الصلاة، يقتل حية في الصلاة، يقتل عقرب في الصلاة كما جاء في حديث يقتل الأسودين في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقملة. وقملة في رأسه لا بأس، فقد جاء في براسيل أبي داود أن معاذ أخذ قملة وقتله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتعديل ثوب وعمامة. نعم تعديل، قلنا هذا كله من باب أي شيء الحركة الجائزة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحمل شيء ووضعه. نعم حمل شيء ووضعه لحاجة فلا بأس كما فعل سلم مع عمامة. نعم. قال رحمه الله: وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. نعم الحاجة له لا بأس له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يكره السلام على المصلي. نعم لا يكره السلام على المصلي، سلم عليه وهو يؤشر بيده كما جاء في حديث جابر قال سلمت على النبي سلم وأشر بيده، في رواية قال أشر إيش بأصبعه، أشر بأصبعه، لكن العامي لا يسلم عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يسلم على العامي حتى لا يرد عليه وتبطل صلاته، إنما يسلم على أهل العلم، والإشارة إما برفع اليد أو رفع الأصبع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله رده بالإشارة. نعم بالإشارة يعني رفع اليد أو الأصبع، هكذا جاء في السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه. نعم يفتح على الإمام إذا أخطأ في آية يفتح عليه، أو خطأ في السجود يقول سبحان الله مثلا سجد سجدة ثم جلس للتشهد ما سجد السجدة الثانية، قلت سبحان الله لم ينتبه، سبحان الله لم ينتبه، هنا تبين له تقول السجدة السجدة لا بأس. لقصة اليدين لما صلى الله عليه وسلم ركعتين العشي قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولا نسيت، قال لا بل نسيت، فقال أصدق لليدين؟ قال نعم. قام وسلم وبنى على الصلاة ثم عادها، لأن هذا الكلام لمصلحة الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو غلط. و أو غلط. نعم أو غلط يعني الإمام غلط في القراءة أو نسي في موضع الصلاة يستفتى عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. نعم إذا حصل شيء في الصلاة تقول سبحان الله، أما المرأة في الناس تضرب يدها كما قال عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه. نعم أما البصاق يبصق في ثوبه، أما كان خارج المسجد عن يساره تحت قدمه ولا يبصق عن يمينه ولا على ولا أمامه، لا عن يمينه ولا على ولا أمامه. فجاء في سنن أبي داود أن عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فقال لعن الله من فعل هذا، وشكر إليه أن إماما نخم في قبلته فأمر رئيس بإزالته وليكن إماما للناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي غير المسجد عن يساره. نعم أما في غير المسجد عن يساره تعتقد أنه نعم. لا لا البنين ليس مقام كمه يجعل كمه نعم لكن هكذا يسوي هذا خاطئ نعم. قال رحمه الله تعالى ويكره أن يبسط قدامه أو عن يمينه هذا الشاهد قدامه أو عن يمينه نعم. قال رحمه الله تعالى وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص نعم لا سترة سنة السترة سنة فتكره الصلاة بدون سترة قال الإمام أحمد حتى لو رجل أمامه يستتر به ويروى في حيث إن لم يكن وضع خطا روى أحمد وفي صحة خلاف نعم. قال رحمه الله تعالى كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل الذي تضعه العرب على الإبل يسند الظهر كهذه وهذه يسمى مؤخرة الرحل قيل طولها ذراع طولها ذراع نعم. قال رحمه الله تعالى ويسن أن يبنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليبنو منها نعم يدنو منها وقد كان بين السجود والسترة لنبي وسلم ممرشاة يعني شيء صغير هنا والسترة العمود ما يسمى سترة إنما السترة يدنو منها وأما قول بعض العلماء يجعلها عن يمينه ويجعلها عن شماله ليس بصحيح بل يجعلها أمامه تلقاء وجهه نعم. قال رحمه الله تعالى وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم لا بل يجعلها أمامه لا ينحرف عن يمينه ولا شماله لعدم صحة الحديث نعم. قال رحمه الله تعالى وإن تعذر خط خطا نعم وإن تعذرت السترة خط خط في الأرض يجعله مغوص كما قال الإمام أحمد لكن هذا حديث ضعيف نعم. قال رحمه الله تعالى وإذا مر من ورائها شيء لم يكره نعم لم يكره إنما المحرم أن تمر بين المصلي وبين سترته أما من خلفه لا يضر من خلف السترة لا يضر نعم. قال رحمه الله تعالى فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته نعم هذه الأمور الثلاثة التي تبطل الصلاة ثلاثة مرت أمام المصلي تبطل صلاته عند الإمام أحمد أما الجمهور قالوا ما تبطل الصلاة الإمام أحمد صاحب سنة تمسك بحديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم قال يبطل صلاة رجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مخطر الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود المرأة إذا مرت أمامك تبطل الصلاة أما كانت نائمة ما يضر كما جاء أنه سلم كان يصلي وعائشة نائمة في البخاري إذا سجد غمزها هذا المراد هنا نائمة نحن نقول المراد المرور وليس النوم الثانية الحمار الحمار إذا مر أمامك بينك وبين السترة أما إذا راكب على الحمار وتصلي لا بس كما فعل أنس كان يصلي على الحمار فرق بين مر أمامك وبين أقربه والثالث الكلب الأسود قال يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر قال الكلب الأسود شيطان لكن من كان مأموما في الصفوف لا يدفع الماء لأن سترته الإمام كما جاء في البخاري ومسلم أن ابن عباس قال كنت قد نهزت الاحتلام وأتيته على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير السترة قال فمرت بالصف وجعلت الأتان ترتع فقال العلم في الحالة ما قطعوا الصلاة لأن سترتهم هو إمامهم نعم. قال رحمه الله تعالى وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة نعم وله القراءة في المصحف يعني صلاة الليل وهذا ثبت عن السلف وإذا مر بآية رحمة إن شاء الله من فضله وآية عذاب استعذ بالله كما في صحيح مسلم بحيث حذيفة نعم. قال رحمه الله تعالى والتعوذ عند آية العذاب نعم كما في حيث حذيفة الذي رواه مسلم في بيان صفة قيام الليل للنبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال رحمه الله تعالى والقيام ركن في الفرض بقوله نعم القيام في الصلاة ركن في الفرض لمن كان مستطيع أما الذي لا يستطيع القيام لمرض فهذا يسقط عنه الركن أما في النافلة لا يشترط القيام نعم لقوله تعالى وقوموا لله قانتين نعم وقال عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة أشد إذا قمت للصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر من القرآن الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مهموم خلف إمام الحي العاجز عنه. نعم، يعني إلا لعاجز لا يستطيع القيام، أو عريان ما عنده ملابس يصلي جالس. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخائف يعني في صلاة الخوف الرصاص يأتي هنا وهنا يصلي جالس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة. نعم، إذا أدرك الإمام راكع يكبر ويركع. جاء في الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، صح الشيخ الألباني. وفي موطأ مالك رواية محمد بن الحسن الشيباني، وليس رواية يحيى بن يحيى المشهورة، إنما رواية محمد بن الحسن الشيباني عن نافع قال: كان ابن عمر إذا دخل المسجد إن وجد الإمام راكع ركع، وجده ساجد سجد. بعض الناس يقف، هذا خطأ. إن وجدت الإمام على حال أصنع كما يصنع الإمام، ويكتب لك كما قال الشيخ صالح رحمه الله، قال: يكتب له ما حضر في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتكبيرة الإحرام ركن. نعم، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، الله أكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد. نعم، نقول والمأموم، كما ذكرنا هذا في الدرس السابق، العموميات الأدلة والتخصيص يحتاج إلى دليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذا الركوع لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. نعم، هنا يذكر أركان الصلاة رحمه الله، يذكر أركان الصلاة كذا الركوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، فعلها ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارقع حتى تطمئن راقعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. نعم، رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة. أو كتب الستة أشهد ليش الطمأنينة. هذا الرجل ما كان يطمئن في الصلاة، فالرسول قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أن هذه ليست صلاة لأنها لا طمأنينة فيها. والطمأنينة نوعان: طمأنينة الجوارح وهي المراد هنا، وطمأنينة القلب وهو حضوره في الصلاة، حضوره في الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل. يعني الطمأنينة، يعني الطمأنينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. نعم. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال: ما صليت، ولو مت لمت على غير فطرة الإسلام، أو قال: لمت على غير فطرة الله التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: لا صلاة لمن لا يقوم صلبه فيها، يعني لا يطمئن فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتشهد الأخير ركن، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا: التحيات لله، إلى آخر الحديث. رواه النسائي ورواته ثقات. نعم، يعني أن التشهد الأخير ركن، وأما الأول فإنه واجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية: التكبيرات غير الأولى، يعني تكبيرات الانتقال، وقلنا موضوعها بين الأركان. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتسميع للإمام والمنفرد. تسميع أي سمع الله لمن حمده، وهو يقول: ربنا ولك الحمد، يسمى التحميد. التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والتحميد للكل، يعني ايش؟ ما ربنا ولك الحمد، سمى التحميد. نعم. قال رحمه الله: وتسبيح ركوع وسجود. نعم، يعني سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، واجب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول رب اغفر لي، يعني بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني. نعم. قال رحمه الله: والتشهد الأول. نعم. والجلوس له. نعم. قال رحمه الله: وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال. نعم، إما سنن أفعال كرفع اليدين، كغبض اليدين، كالتورك، وإما سنن أقوال كالاستعاذة، كالبسملة، كدعاء الاستفتاح. نعم. قال رحمه الله: فسنن أقوال 17: الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، والتأمين، وقراءة السورة في الأوليين، وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله، والجهر والإخفات، وقول ملء السماوات والأرض إلى آخره. قال رحمه الله: وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي، والتعوذ في التشهد الأخير، والصلاة على آل النبي، والبركة عليه وعليهم. قال رحمه الله: وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل قول الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه. قال رحمه الله: وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمين على قوع الشمال، وجعلهما تحت سرته، والنظر إلى موضع سجوده. قلنا تحت السرة أن نكون على الصدر، ليس تحت السرة لضعف الحديث حيث علم المطالب. نعم. قال رحمه الله: وتفريقه بين قدميه في قيامه، ومراوحته بينهما. نعم، وتقدير القراءة. نعم، يعني إذا ضعت القراءة لا بأس أن يحرك قدمه حتى يعني ترتاح ويحق الأخرى، يسمى مراوحة بين قدميه. نعم. قال رحمه الله: والتخفيف للإمام. نعم. وقول الأولى أطول من الثانية. نعم، يعني الإمام يخفف على الجماعة، يخفف على الجماعة كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحدكم الناس فليخفف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقبض ركبتيه بيديه مفرجة الأصابع في الركوع، ومد ظهره مستويا، وجعل رأسه حياله، وضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، ورفع يديه. قلنا الأمر سهل، قدم يديه أو ركبتيه الأمر سهل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال كلاهما جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورفع يديه قبلهما في القيام. ذكر الترمذي في جامعه قال: الذي عليه الناس تقديم الركبتين قبل يديه، ولو زعي قال: أدركت الناس قدموا إيش يديهم قبل ركبتيهم. قال: لو زعي على إيش أراد أهل الشام، لو شام أدرك الناس. والترمذي أراد الناس الذي راهم أثناء جولة في جمع الحديث، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اختلاط الفقهية: أن قدم يديه أو ركبتيه كلاهما جائز. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورفع يديه قبلهما في القيام، وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، ومجافاه عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه. يعني كل هذه سنن، كل هذه سنن فعليه. نعم. قال رحمه الله: واقامه قدميه، وجعل بطون اصابعهما الى الارض مفرقه. نعم. وضع يديه حضو منكبيه مبسوطه الاصابع اذا سجد، وتوجيه اصابع يديه مضمومه الى القبله، ومباشره المصلي بيديه وجبهته. يعني تكون الاصبع مرفوعة إلى القبلة كما جاء عند ابن حبان. أما حناها قليلا عند ابن داود ضعيف، حناها قليلا عند ابن داود ضعيف، إنما الصحيح جاهز باتجاه القبلة، رواه ابن حبان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا. يجوز على صدور قدميه، ويجوز الاعتماد على يديه، الأمر جائز. نعم. قال رحمه الله: معتمدا بيديه على فخذيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين. نعم. قلنا ويجلس أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، يسمى لقاء بين السجدتين فقط. نعم، أحيانا. نعم. قال رحمه الله: والتشهد والتورك في الثاني، وضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع، مستقبلا بهما القبلة بين السجدتين وفي التشهد. قال رحمه الله: وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، وتحليق إبهامها مع الوسطى، والإشارة بسبابتها، والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه. نعم يعني السمع الله سمعك ورحمة الله. نعم. قال رحمه الله: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. قال رحمه الله: وأما سجود السهو فقال أحمد رحمه الله: يحفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أشياء. نعم، سجود السهو، السهو هو النسيان في الصلاة، النسيان، ولو 3 حالات: إما زيادة زاد مثلا ركعة 5، وإما نقص في الصلاة صلى مثلا صلاة الظهر 3 ركعات، وإما شك في الصلاة هل صلى 4 أو صلى 3، شك في الصلاة. إن زاد بالصلاة يرجع مباشرة، الزائد لا عبرة فيه، يرجع مباشرة، يرجع مباشرة ويسجد السهو. وإن شك بالصلاة ولم يتيقن شيء يبني على اليقين، شك هذه الثالثة أم الرابعة؟ الثالثة متيقنة، والرابعة يشك فيها، يبني على اليقين الرابعة، أسماء الثالثة، ويقوم للرابعة ويسجد للسهو قبل السلام. أما إذا نقص شيء في الصلاة، صلى مثلا الظهر 3 ركعات، يأتي بالناقص ثم يسجد السهو. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: السجود يكون قبل السلام. يقول الإمام أحمد: يقول إن كان في نقص قبل السلام وكان في زيادة بعد السلام. لكن يقول شيخ ابن تيمية في الاختلاط الفقهية: وكل هذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فمن سجد قبل السلام أو بعده كلا الفعلين صحيح، كلا الفعلين صحيح. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختلاط الفقهية. نعم. قال رحمه الله: سلم من 2 فسجد، وسلم من 3 فسجد، وفي الزيادة والنقصان، وقام من 2 فلم يتشهد. قال الخطابي رحمه الله تعالى: المعتمد عليه عند أهل العلم في هذه الأحاديث 5، يعني حديث ابن مسعود وابي سعيد وابي هريرة وابن بحينة. وسجود السهو يشرع للزيادة والنقص. نعم، للزيادة والنقص، هو عام في كل صلاة فريضة أو نافلة. ابن عباس كما في موطأ مالك: سهى في الوتر وسجد السهو، سهى في الوتر وسجد السهو. لكن لو أنه سهى ونسى السهو ما سجد، قال ابن الإمام ابن قدامة في المغني، قال: إذا طال الفصل يسقط عنه، لأن واجب يسقط. واختار الشيخ ابن تيمية أنه ما يسقط، قال: يصلي حتى إذا ذكر في بيته يسجد للسهو. لكن لعل قول ابن قدامة هو الأرجح، لأنه واجب يسقط أيضا إيش في حال الجهل والنسيان. نعم. قال رحمه الله: وشك في فرض ونفل إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه. نعم، يعني أن الشك نوعان: شك طارئ وشك ملازم. الملازم ايش؟ الوسواس، هذا لا يلتفت له. أما الطارئ الذي طلع عليه في هذا الموضوع فقط، هذا الذي يرجع إلى اليقين، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يدريها، يعني يرجع إلى اليقين. نعم. قال رحمه الله: وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة. يعني كل هذا مرد على اليقين ولا عبر للوسوسة إذا كان موسوس. نعم. قال رحمه الله: فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطله. نعم، إذا كان عمدا بطل، أما كان ناسيا وقاله سبحان الله يرجع مباشرة. نعم. قال رحمه الله: وسهوا يسجد له. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله: ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد رقعة قطع متى ذكر. نعم، قطع، لأن الزايد لا عبرة فيه، الزايد لا عبرة فيه. نعم. قال رحمه الله: وبنى على فعله قبلها. نعم، ولا يتشهد إن كان قد تشهد. نعم، ثم سجد وسلم. نعم، ولا يعتد بالرقعة الزائدة مسبوق. نعم، المسبوق إذا قام الإمام إلى 5 صلاة العصر وأنت مسبوق فلتك الركعة الأولى، تابعت الإمام، هل تحسب لك رابعة أم لا تحسب لك رابعة؟ فيها قولان لأهل العلم ذكرهما ابن قدامة، والصحيح أنها تحسب، لأنك ما زدت في الصلاة شيء، ما زدت في الصلاة شيء وتظن صحة صلاته، فهو الصحيح أنها تحسب كما قال ابن قدامة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يدخل معه من علم أنها زائدة. نعم، من علم أنها زائدة، لكن مسبوق ما علم أنها زائدة. نعم. قال رحمه الله: وإن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان لزمه الرجوع. نعم، شرط ثقتان. أما شخص واحد لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ولدين: يا رسول الله هل نسيت أم قصد الصلاة؟ قال: لم أنسى. ثم سأل القوم، لما قالوا نعم صدق ولدين، أخذ بخورهم. نعم. قال رحمه الله: ولا يرجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه. نعم، لا يرجع إن نبهه واحد إلا إذا تيقن. نعم. نعم. قال رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين. نعم، إنما سأل القوم صدق ذي اليدين، قالوا بلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يبطل الصلاة عمل يسير. نعم، عمل يسير لا يبطل الصلاة، لكن الكثير متتابع لغير حاجة فأشرع. نعم. قال رحمه الله: كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، فالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به، وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا. ثم ذكر قريبا: ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيرا لمصلحتها، وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل. نعم، يبطل. يقول: إذا نسى في الصلاة ولا زال في المسجد وذكروه يرجع ويتيش بالناقص ذكر ركب. أما إذا ذهب إلى أهلي وعرف أنه صلى الظهر ثلاث ركعات هنا عليه الإعادة، لأن الفصل قد طال، طال الفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن قهقها بطلت إجماعا لا إن تقصم. القهقها الضحك بصوت مرتفع، هذا تبطل الصلاة بإجماع العلماء، ذكر الإجماع ابن المنذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الرقعة التي بعدها بطلت التي تركه منها. نعم، يعني إنسان سجد سجدة واحدة وقام مباشرة، لم يتم بسجدة ثانية وقرأ الفاتحة، تكون هذه السجدة الناقصة غير محسوبة، والتي قام لها تكون مغامة، هكذا قال. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصارت الأخرى عوضا عنها. عوضا عنها، لكن الشيخ السعدي له قول آخر في اختيارات، يقول: لا، يرجع حتى القرقة يرجع يأتي الناقص ثم يكمل، هذا قول الشيخ السعدي. لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن هذه فيها النقص غير محسوبة، والاتقام لها تقوم مقامها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يعيد الاستفتاح، قاله أحمد رحمه الله. قال رحمه الله: وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما، لحديث المغيرة. نعم، رواه أبو داود. يعني أن من نسى التشهد الأول له ثلاث حالات: الحالة الأولى حرك قدميه لكن ما قام، هذا لا شيء عليه. الحالة الثانية قام لكن لم يستوي قائما، يرجع مباشرة ويسجد السهو. الحالة الثالثة استوى قائما، هذا يكره له الرجوع، إذا رجع لا شيء عليه، لكن يكره له الرجوع ويسجد السهو، هذه ثلاث حالات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويلزم المأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد للسهو. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. اليقين يعني أقل، اليقين يعني الأقل. نعم. ويأخذ معموم عند شكه بفعل إمامه. نعم. ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. نعم. وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي. نعم. ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد لسهوه، وليس على المأموم سجود سهو. نعم، لأنه الإمام ضامن، السجود يكون على الإمام، إذا سهى الإمام عليه وعلى من خلفه، أما المأموم ليس عليه سجود سهو. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه، ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده، ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه في من فرد به، ومحله قبل السلام. أيضا المسبوق إذا قام يقضي وسهى في القضاء يسرد السهو، لأن الإمام يتحمل السهو الذي كان مع الجماعة، لكن إذا قام يقضي الآن انفرد عن الجماعة، إذا سهى قال يأتي بالسهو. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا إذا سلم عن نقص رقعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين، وإلا فيما إذا بنى على غالب ظنه إن قلنا به فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود، وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يدل الفصل. وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه كسجود الصلاة. باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع، صلاة النافلة، صلاة النافلة. والنافلة فضائلها كثيرة، منها أنها سبب من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن. قال عز وجل كما في حديث القدسي الذي رواه البخاري: ولا زال عبدي يتغرب لي بالنوافل حتى أحبه. فسبب من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن. أيضا هي سبب من أسباب يعني رفع درجات الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. والشاهد أن النوافل فضلها كثيرة جدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم يكن أتمها. نعم، هذا أيضا من فضائلها أنها تكمل النقص الذي يقع في الصلاة الفريضة، تكمل النقص كما جاء في حيث: فانظروا هل لعبدي من تطوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه حديث مرفوع. نعم. وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، وأفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة وغيرها. نعم، أفضل التطوع على الإطلاق الجهاد، وهو بذل النفس في قتال الكفار، بذل النفس في قتال الكفار. والجهاد له ثلاث حالات: الأول جهاد الكفار، الثاني جهاد المنافقين، الثالث جهاد النفس. ثلاثة: جهاد الكفار يكون بالسلاح، والمنافقين بالرد عليهم كما قال ابن القيم، وجهاد النفس في طاعتها في طاعة الله. وأعظم الجهاد جهاد النفس، قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه لله، أجاهد نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى. والجهاد له شروط وأركان كما معروف في كتب الجهاد أو في كتب الفقه الذي عقدوا بابا في باب الجهاد. لكن من شروط الجهاد: أولا وجود الإمام، ثانيا الراية المسلمين، ثالثا القوة، يكون لديهم قوة. هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها أهل العلم: وجود الإمام، إمام المسلمين حاكم البلد مثلا حاكم زنجبار، أيضا الثاني الراية، راية البلد هنا، الثالث القوة، يكون لديهم قوة ومنعة. والجهاد ينقسم إلى قسمين: جهاد عين وكفاية، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين إذا نزل العدو على البلد، هنا يجب على الجميع أن يقاتل. ثانيا إذا استنفر الإمام أي حاكم البلد هنا، إذا قال الجهاد يجب على الجميع. الثالث إذا اجتمع الصفان، إذا اجتمع الصفان هنا الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب. هذه ثلاث حالات يكون الجهاد فيها فرض عين: إذا نزل العدو في البلد، ثانيا إذا استنفر الإمام، ثالثا إذا اجتمع الصفان، يكون فرض عين. والنوع الثاني فرض كفاية، يسمى جهاد الطلب، هذا يسمونه العلم جهاد الدفع، يعني أنك تدافع. الثاني يسمى جهاد الطلب، وهو فرض كفاية إذا كان للمسلمين قوة وشوكة من قوة وشوكة. والقاية من الإسلام والقاية من الجهاد هو رفع راية لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم تعلم العلم وتعليمه. نعم، ثم تعلم العلم، كما قيل الإمام أحمد: يا أبا عبد الله ما أفضل الأعمال بعد الفريضة؟ قال: طلب العلم لمن صحت نيته. إذن أفضل النوافل الجهاد، ثم يأتي بعده العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجر سواء. نعم. وسائر الناس همج لا خير فيهم. نعم، كما قال علي بن طالب رضاه: كن عالما او متعلما ولا تكن بين ذلك، لا عالم ولا متعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن احمد: طلب العلم افضل الاعمال لمن صحت نيته. نعم، لمن صحت نيته. قيل: يا ابا عبد الله، ما تصح النيه؟ قال: اذا اراد به وجه الله سبحانه وتعالى، يعني اخلاص العمل لله، اخلاص العمل لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. نعم، كان يقول رحمه الله: لأن يعني أدرس العلم في ليلة أفضل من قيام ليلة، أفضل من قيام ليلة. فطلب العلم فضله عظيم، فضله عظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. هذا العلم فرض عين. العلماء يقولون العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. فرض عين هو الذي يجب على المكلف أن يتعلمه، كيف يتوضأ، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، هو شو تقول أركان الإسلام، أركان الإسلام. وفرض الكفاية بقية العلوم: المواريث، الطلاق، النكاح، البيوع، وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم بعد ذلك الصلاة، لحديث: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. نعم. ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة مريض، أو قضاء حاجة مسلم، أو إصلاح بين الناس. نعم. بقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة؟ إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين الأول، إصلاح ذات البين، تعلم خصومة بين أخوانك فتسعى بالصلح، لا تنحاز لهذا ولا تنحاز لهذا، إنما تصلح بينهم، تصلح بينهم، هذا لا شك أن أجره عظيم. نعم. فإن فساد ذات البين هي الحالقة، صححه الترمذي. نعم. وقال أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة قريب محتاج أفضل من عتق. نعم. وهو أفضل من صدقة على أجنبي. نعم، يعني أن النوافل تتفاوت، بعضها أفضل من بعض، بعضها أفضل من بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا زمن مجاعة ثم حج. وعن أنس مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال الترمذي: حسن غريب. قال رحمه الله: قال الشيخ: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع منه. وقال: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله. نعم، يعني العشر الأول من ذي الحجة إلى وهم أفضل أيام، لأن الله عز وجل أقسم بها، والفجر وليل العشر. قال ابن عباس: العشر الأول من ذي الحجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أحمد: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه. نعم، يعني أن حج النافلة بعد ما أنهى الفريضة، هذا الحج حج نافلة، يقول هذا من أفضل الأعمال، حج النافلة. نعم. قال رحمه الله: ولتلك المشاعر، وفيه مشهد ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، وفيه إنهاك المال والبدن. وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. نعم، فإنه لا مثل له، الصوم لا مثله. يقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجه النار 70 خريفا. رواه مسلم. نعم. قال رحمه الله: رواه أحمد وغيره بسند حسن. ثم قال: وقال الشيخ: قد يكون كل واحد أفضل في حال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. ورجَّه أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، فقد يتوجَّه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح. ويؤيده حديث: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، وحديث أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. هذا أنواع المحبة، والمحبة تنقسم إلى قسمين: محبة دينية ومحبة دنيوية. محبة دينية محبة الله، محبة الرسول، محبة الإسلام، محبة الأخ لله وفي الله، كلها محبة دينية. والثانية الطبيعية، دنيوية أو طبيعية، محبة الزوجة، محبة الأولاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وآكد التطوع الكسوف ثم الوتر. نعم، بدأ الآن في التطوع. آكده صلاة الكسوف، آكده صلاة الكسوف، أي والكسوف للشمس والخسوف للقمر. ولا يكون الكسوف أبدا إلا في آخر ليلة من الشهر، لا يكون الكسوف إلا في آخر ليلة من الشهر، يعني القمري وليس الميلادي. فإذا كسفت الشمس يكون غدا أول الشهر. وأما خسوف القمر لا يكون إلا في وسط الشهر، 14 من الشهر. ما يخسف القمر أول الشهر والآخر، إنما يكون في وسط الشهر، أي الشهر الميلادي، لا اسم الهجري، لا الميلادي. وغالبا إن حصل خسوف بعد بأسبوعين يكون كسوف، كما قال أهل العلم. قد يكون في هذه البلاد، قد يكون في بلاد بعيدة. فإذا حصل الخسوف أو الخسوف ينادى الصلاة جامعة، الصلاة جامعة مرتين، ثم يصلي الإمام بهم، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة يشر بها، ثم يركع، ثم يرفع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ويقرأ أيضا الفاتحة وسورة أيضا طويلة لكن أقل طولا من التي قبلها، ثم يركع، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم إلى الثانية ويفعل فيها كما فعل في الأولى. وبعد الصلاة يقوم ويخطب الناس خطبة واحدة، يذكرهم بالاستغفار والتوبة ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم الوتر. نعم، قبل إيش قال؟ الكسوف ثم الوتر. نعم، ثم الوتر. الوتر سنة مؤكدة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، سنة مؤكدة. قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فآخر الصلوات الليلية الوتر ركعة واحدة، والوتر أكثره 11 ركعة وأقله ركعة واحدة. أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بركعة واحدة، وأوتر بثلاث ركعات فصل بينهما، وأوتر بثلاث ركعات لم يفصل بينهما، يعني تشاهد في الركعة الثالثة، وأوتر بخمس ركعات كان يفصل بينهما، ركعتين يسلم، ركعتين يسلم ثم ركعة، وأوتر بخمس ركعات لم يفصل بينهما إلا في الخامسة تشهد ثم سلم، وأوتر بسبع ركعات يفصل بين كل ركعتين، وأوتر في السابعة، وأوتر بسبع ركعات لم يفصل بينهما إلا بالسابعة تشهد ثم سلم، وأوتر بتسع ركعات ثمانية ركعتين ركعتين، والتاسعة ركعة واحدة. وثبت عنه أنه وصل الثمانية كلها، لم يتشهد إلا في الثامنة فقط، تشهد في الثامنة ثم قام أتى بالتاسعة ثم رجع تشهد ثم سلم. هكذا جاء في الحديث الصحيحة في سورة الوتر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ثم سنة الفجر. ثم سنة الفجر، آكد الرواتب سنة الفجر، بل كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على سنة الفجر وسنة الوتر ولا يتركهما لا في السفر ولا في الحضر. نعم. قال رحمه الله: ثم سنة المغرب. نعم، الآن بدأ في السنن الرواتب، وهي عشرة كما في حديث عبد الله بن عمر: ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الفجر. وجاء في حديث أم حبيبة عند مسلم أنها 12 ركعة. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بهن بيتا في الجنة. قالت عائشة كما عند أبي داود وغيره: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه هي 12 ركعة. والسنة فيها أن تصلى في البيوت، السنة في النوافل أن تصلى بالبيوت. نعم. قال رحمه الله: ثم بقية الرواتب. نعم. وقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء، إذا جمع مثلا مطر أو نحوه بعد الجمع مباشرة له، وينتهي إلى قبيل الفجر، إلى أذان الفجر. نعم. قال رحمه الله: والأفضل آخر الليل. نعم. لمن وثق بقيامه. نعم، الأفضل آخر الليل، لأن هذا في آخر الليل ينزل ربنا عجل إلى السماء الدنيا، فالأفضل السائل أن يؤخر وتره إلى آخر الليل. نعم. قال رحمه الله: وإلا أوتر قبل أن يرقد. نعم، أما إذا خشي أنه لن يستيقظ من آخر الليل يوتر قبل أن ينام، كما قال أبو هريرة عن الله كما هو في الصحيحين: أوصاني خليلي بثلاث وذكر أن أوتر قبل أن أنام. قال هذا لمن خشي أنه لا يقوم في آخر الليل بعد العشاء يوتر. نعم. قال رحمه الله: وأقله ركعة. نعم. وأكثره 11. نعم. والأفضل أن يسلم من ركعتين. نعم، يعني ركعتين يقول سلم صلاة الليل مثنى هذا في قيام الليل، أما الوتر فالمستثنى لا بأس يصلي ثلاثة بتسليمة، خمسة بتسليمة، سبعة بتسليمة، تسعة بتسليمة. نعم. قال رحمه الله: ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. نعم، كل هذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد. نعم. قال رحمه الله: وأدنى الكمال ثلاث. نعم. والأفضل بسلامين. نعم. ويجوز بسلام واحد. نعم، يسمى سردا، سردا سردا يعني بسلام واحد، يسمى السرد. نعم. قال رحمه الله: ويجوز كالمغرب. نعم. والسنن الراتبة عشر، وفعلها في البيت أفضل. أفضل، نعم، عشرة، وجاء أيضا 12، والأفضل التنوع، ينوع فيها مرة يصلي 10 مرة يصلي 12، لأن هذا باب إحياء السنة والعمل بجميع الأحاديث، العمل بجميع الأحاديث، لأن القاعدة العمل بجميع الأحاديث أولى من إهمال أحدها، أولى من إهمال أحدها. نعم. قال رحمه الله: وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، ويخفف ركعتي الفجر. نعم، يخففها. قال ابن عمر: رمقت صلاة الله عليه وسلم في الفجر شهرا كاملا، يغرف الأولى الكافرون والثانية الإخلاص، يعني خفيفة جدا. وقالت عائشة: كان أن يسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، يعني هي هذه الراتبة. نعم. قال رحمه الله: ويقرأ فيهما بسورة الإخلاص، أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وله فعلها راقبا. ولا سنة للجمعة قبلها وبعدها. نعم، لكن ليس لها سنة راتبة، لكن قبل الجمعة يصلي ما شاء، يصلي ما شاء، وأما بعد الجمعة إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعة، لأن جاء في حديث ابن عمر وصلى ركعتين بعد الجمعة في بيته، وقال سلم: رحم الله امرئا صلى بعد الجمعة أربعة. نعم. قال رحمه الله: وبعدها ركعتان أو أربع. نعم، أنت بالخيار اثنان أو أربع، كما قال الإمام أحمد، قال هو بالخيار إن شاء ركعتان وإن شاء أربع. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يفصل كما ذكره ابن القيم، قال: إن صلى في المسجد يصلي أربعة، أما إذا صلى في البيت يصلي ركعتين. نعم. قال رحمه الله: وتجزئ السنة عن تحية المسجد. نعم، بلا شك السنة الراتبة تجزئ عن تحية المسجد، هذا تداخل إيش؟ النوافل. نعم. قال رحمه الله: ويسن له الفصل بين الفرض والسنة بكلام أو قيام لحديث معاوية. نعم، يعني أنه إذا صلى فريضة لا يقوم مباشرة ويصلي النافلة حتى لا يلبس على الناس، إذا كان مثلا إماما له حتى لا يلبس على الناس، إنما ينتظر يقول أذكار ثم بعد ذلك يصلي النافلة. نعم. قال رحمه الله: ومن فاته شيء منها استحب له قضاؤه. نعم، الراتبة تقضى، السنة الراتبة تقضى، فقد جاء في سنن أبي داود أن رجل صلى بعد الفجر ركعتين، فقال صلى الله عليه وسلم: الفجر أربع، قال يا رسول الله

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. باب صلاة الجماعة. صلاة الجماعة أصح أنها واجبة في أصح قول العلماء، وليس السنة كما قال أكثر أهل العلم أن سنة، أصح أنها واجبة. قال: وقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صيغة الجمع، واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لقد هممت أن تقام الصلاة واجعل الرجل يصلي في الناس. قال: ثم أذهب بحزم من حطب وحرك على أناس بيوتهم لا يشدون الصلاة، يعني صلاة الجماعة. وقال ابن مسعود قال: ولقد رأيتنا ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فصلاة الجماعة يا أخوان أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يأتي بين الرجلين حتى يصلي صلاة الجماعة، وهذا البيان أنه واجب. إلا في أخر عمر لما شق عليه ما استطاع، قال: مر أبو بكر فليصلي في الناس. هنا ما استطاع، وهذا كان آخر شيء عليه الصلاة والسلام. أما كان يا أخوان في نشاطه يجب عليه، وهذا يأثم. وإن كانت الصلاة صحيحة لكن يأثم، لأن أهل العلم انقسموا. قال بعضهم أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهذا رواية للإمام أحمد وهو قول ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية أن من صلى في بيته بغير عذر الصلاة باطلة، قالوا أنها شرط لصحة الصلاة. القول الثاني قول الشافعية والمالكية والحناف أنها سنة، سنة مؤكدة. القول الثالث هو رواية في مذهب الإمام أحمد أنها واجبة تسقط حال العذر، واجبة. لكن لو صلى في بيته صلاته صحيحة لكن آثم. واستدلوا بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة، دل على أنها صحيحة. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يصليا في الناس، قال: ما منعكما أن تصليا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني في بيوتنا. قال: إذا جئتم المسجد فصليا تكتب لكم نافلة، تكتب لكم نافلة. فدل على أن الصلاة صحيحة، لكن أشياء الإنسان إذا تخلف لغير عذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأقلها اثنان. نعم، أقلها اثنان. وإذا كان اثنان يا أخوان يصف بجنبه تماما. يحيى بن عباس قال البخاري: باب إذا صلى اثنان صلى بحذائه، يعني تماما. نعم. قال رحمه الله تعالى: في غير جمعة وعيد. وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا. نعم. حتى في خوف، لقوله تعالى: هذه واجبة، هي واجبة على الأعيان. نعم. لقوله تعالى: وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية. نعم، يعني حتى في الحرب في الخوف يصلون الجماعة، لبيان عظم صلاة الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. نعم، هذا الذي يدل على أن صلاة الفرد صحيحة لوحده، لكن أفضل مع الجماعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتفعل في المسجد. نعم، لأن المسجد من شعائر الإسلام الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة، والمساجد ما بنيت إلا لهذا، لإقامة الجماعة فيها. نعم. قال رحمه الله: والعتيق أفضل. وكذلك الأكثر جماعة. نعم. وكذلك الأبعد. نعم، يعني أن المسجد القديم العتيق، يعني القديم أفضل المسجد الجديد. هذا قول الحنابلة، يقول أن المسجد القديم أفضل المسجد الجديد. نعم. والأبعد أفضل، لأن كل ما كان بعيد كل ما كانت الخطى كثيرة، كانت الخطى كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: طبعا كان أول قديما أيام التعصبات المذهبية كتاب كفاية الخيار في حل غاية الاختصار، فقه شافعي لتقي الدين الحصني، كان من طلاب ابن تيمية، فقالوا للشافعية: إما أن تترك ابن تيمية ولا هجرناك. فترك مجلس ابن تيمية لأجل إيش؟ المذهب. فصنف كتابه غاية الخيار، قال: إذا كان المسجد القريب من بيتك إمام حنفي والبعيد إمام شافعي، اذهب البعيد واحتسب الأجر. في الكتاب، سبحان الله، هذا التعصب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب. نعم. نعم، لا يصلي قبل الإمام، لا يؤم الرجل في سلطانه. إن كان المسجد له إمام راتب ما يصلي، ينتظر إلا إذا خشوا أن الوقت قد يخرج الإمام لا يأتون، لا بأس أن يقدمون رجل كما حدث الصحابة لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قدم من؟ أبو بكر الصديق. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا بإذنه. إلا بإذنه، إذا أذن قال تقدم يا فلان لا بس. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك. نعم، إذا تأخر كما فعل أبو بكر صلى في الناس. عبد الرحمن بن عوف أيضا لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: بفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. نعم، أبو بكر في الصحيحين وعبد الرحمن في السنن. نعم. قال رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل. نعم، إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع في النفل. له حالتان النفل. الحالة الأولى إذا جاء قبل الإقامة وصلى ركعة كاملة، ركعة كاملة ثم أقيمت الصلاة، هنا يصلي الثانية بسرعة يتجوز بهما، يعني يسرع. الحالة الثانية إذا جاء كبر الإحرام وقيمت الصلاة مثلا، هنا ما أتى بركعة كاملة، أو دخل وقيمت الصلاة يصلي المكتوبة. إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. نعم، إذا أتى بركعة كاملة صرف ركعة كاملة. أما إذا لم يأتي بركعة كاملة يقطع الصلاة. واختلفوا في قطع الصلاة، هل يسلم عن يمينه وشماله أم يقطعها بدون سلام؟ قيل تقطع بدون سلام، وقول آخر أنه لا، يسلم عن يمينه وشماله، فقد جاء هذا في صحيح مسلم لما معاذ رضي الله أطال الصلاة وكان رجل عنده إبل، فتأخر معاذ قال فسلم عن يمينه وعن شماله، فقاله إنك نفخت نفخت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتانا أنت يا معاذ الحديث. الشاهد أن الرواية أن المسلم يسلم عن يمينه وعن شماله، ولا شك يا إخوان التقيد بالرواية أفضل دائما نقول من آراء الرجال، ما دام فيه نص سلم عن يمينه وعن شماله وعند مسلم نقول هذا أولى. إذا قطع الصلاة نقول سلم عن يمينك وشمالك أولى من قطعها بدون سلام لعدم النص، هنا في نص وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، أقره على هذا الفعل. نعم، وحيث رواه مسلم في صحيحه. نعم، بعضهم تكلم فيه بعض أهل العلم كالدارقطني، لكن نقول أن الإمام مسلم يرى صحته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. نعم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، هكذا جاءت الأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام. نعم، أما إذا أدرك، هذا قول الجمهور يا أخوة، هذا قول الجمهور أنها تدرك بالركوع، هذا قول الجمهور. القول الآخر وهو قول الإمام البخاري وعلماء اليمن كالصنعاني وغيره، قالوا تدرك الصلاة بالقيام وليس بالركوع، من جاء والإمام راكع ما أدرك الصلاة، هذا قولهم. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى عبد الرحمن بن عوف في الجماعة أدركه عليه وسلم وهو راكع، فلما سلم قام يقضي، لكن قال الجمهور لعله يعني يقضي إيش الأولى، لعله جاء إيش في الركعة الثانية. الأمر الآخر عندنا حيث واضح، ما أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الأمر الآخر لما ركع الصحابي خلف الصف قال زادك الله حرصا ولا تعد، فجعل إيش أنها تدرك إيش بركعة. أما قول الإمام البخاري يقول لا، لا تدرك إلا بفاتحة، ذكر في كتابه جزء قراءة الفاتحة خلف الإمام، وقال به علماء اليمن كالصنعاني والشيخ المعلمي له رسالة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع. نعم، يعني هذا قول سعيد بن جبير وغيره من أمة السلف، إذا أتى وكبر للإحرام وركع مباشرة صح منه ذلك، صح منه ذلك، ولا يشترط تكبيرتين إحرام ثم انتقال. إن فعل تكبيرتين لا شك أن هذا أفضل، مثلا جاء والإمام راكع وأراد إدراك الجماعة، إذا كبر الإحرام ثم ركع وقبض ركبتيه فقد أدرك الركوع وأدرك الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: لفعل زيد بن ثابت وابن عمر. نعم، وقال به سعيد بن جبير أفتى به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. نعم، هذا أخوة العمل ما عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مسائل كثيرة لو تكلمنا لطالبنا المقام. كان الأمة يقتدون بما عليه الصحابة إذا لم يكن مخالف أو إذا لم يكن في الباب غيره، أفعالهم حجة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه، يعني التكبيرتين الإحرام والانتقال. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذه في قاعدة عندنا، يقول الخروج من خلاف مستحب، ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر الخروج من خلاف مستحب. يقول شيخنا الشيخ صالح حيدر رحمه الله، يقول إذا كان الخلاف معتبر، أما الخلاف الذي غير معتبر لا عبرة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة. نعم، يعني جاء في التشهد ما أدرك ركعة، جاء في السجود ما أدرك ركعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعليه متابعته. نعم، يعني متابعة الإمام. يقول عليه السلام: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي في جامع وصحيح الشيخ الألباني، وروى مالك في الموطأ من رواية محمد بن حسن الشيباني، وليس رواية يحيى بن يحيى، محمد بن حسن الشيباني قال عن نافع عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان دخل المسجد ورأى الإمام راكع ركع ورأى ساجد سجد ورأى في التشهد تشهد، يعني كيف يكون الإمام يفعل كما يفعل ابن عمر؟ وهذا هو يفسر ما قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي، وقال غريب لكن صح الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن دخوله معه للخبر. نعم، يعني ما يصلي خلف الصف، إنما يدخل مع الصف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة منفرد خلف الصف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية. نعم، يقول حنابلة: إذا سلم الأولى وقام الإمام تكون له نافلة، تنقلب نافلة، لا بد أن ينتظر حتى يسلم التسليمتين. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه. نعم. وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه. نعم، هذا إعادة الجماعة، هذا المسألة الخلافية، هل تعاد الجماعة أم لا؟ قيل أن الجماعة لا تعاد، يعني إنسان فاتته جماعة يصلي وحده ولا يصلي جماعة ثانية، وهذا عليه يعني جمهور العلماء، الجمهور كما ذكر ذلك الترمذي رحمه الله أنه صلى فرادى. القول الثاني هو الذي نصر ابن خزيمة في كتاب الصحيح أنه صلى جماعة، واستدل بحديث من يتصدق على هذا، في رواية من يتجر على هذا، هذا أنه عشان هو الذي أدلى. لكن العلماء يخوض طبعا يفصلون بين مسجد الذي له إمام راتب ومسجد الذي ليس له إمام راتب. الآن مسجد الطريق ليس له إمام راتب، المحطات هذا لا بس جماعة وجماعتين، إنما كان على إيش؟ مسجد الراتب كمسجدنا هذا، قالوا ما تقام جماعة ثانية، هذا قول الجمهور، وبعضهم رخص لحديث من يتجر على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. نعم، يعني المؤلف يرى إيش؟ جواز إعادة الجماعة، يعني شخص عفوا جماعة أخرى في مسجد ولا يصلون فرادة، هذا هو قول الحنابلة. أما الجمهور كما ذكر الترمذي أنهم قل لا يصلى فرادة كما في جامع الترمذي. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب القراءة على مأموم. نعم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم، قلنا إلا الفاتحة مستثنى، ما يقرأ غير الفاتحة، لكن الفاتحة تستثنى من هذا العموم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. نعم، في الصلاة، لكن يستثنى الفاتحة، لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب. قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن وهو مالك، هذا واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. نعم، قلنا القول الصحيح أن الفاتحة تقرأ على كل حال، جهرية سرية إمام مأموم منفرد، ذكرنا هذا في درس أمس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أصر فيه خروجا من خلاف من أوجبه. نعم، قلنا الصحيح أنها تقرأ على كل حال، هذا هو الأقوى وهو اللي عليه يعني أكثر أدلة تدل على هذا، هو قول الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. نعم. واشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام. كيف؟ واشرع إيش؟ واشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام. ويشرع في أفعالها بعد إمامه. نعم. قلنا لدينا متابعة، موافقة، مخالفة. المخالفة يسبق الإمام، إن كان بتكبيرة الإحرام الصلاة باطلة، أما إن كان بالأركان رفع من ركوع قبل إمامه، يرفع قبله أو يسجد قبله، الإمام أحمد يرى بطلان الصلاة، والجمهور يقول لا، الصلاة صحيحة لكنه يأثم بمخالفة الإمام. هذا القول الأول. القول الثاني الموافقة، يركع معه ويرفع معه كأنه ظل له ويسجد معه، هذه مكروهة عند الجميع. والثالثة المتابعة، يركع بعد إمامه، يرفع بعد إمامه، يسجد بعد إمامه، وهذه السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن وافقه كره. نعم، هذا الشيء، هذه الموافقة، يعني يركع معه ويرفع معه ويسجد معه، يسمى الموافقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتحرم مسابقته، فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به. كيف؟ تحرم إيش؟ مسابقة يعني المخالفة. مسابقة يعني المخالفة. تحرم، قال إذا تحرم أصبحت الصلاة باطلة. إلا إذا كان نسى سهى قالوا يرجع مباشرة، لأن جاء عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود وكان خلفه عبد الله بن الشاب، قال فرفعت رأسي وإذا بالحسن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع. فإذا رجع في الحال لا بأس، لكن إذا رفع ولم يرجع. الإمام أحمد استدل بحديث أن يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار، فاستدل بهذا الحديث على إطلاله، قال ما دام فيه مسخ له فيدل على حرمتها. أما الجمهور قال هذا يعني تخويف له فقط، تخويف له فقط، ولا شك أن مخالفة الإمام كما قال الإمام هنا يحرم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يفعل عالما عامدا بطلت صلاته. هذا في المسابقة، في المخالفة، مخالفة الإمام. إذن لها ثلاث حالات: مخالفة، متابعة، وموافقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبك به. نعم، أيضا إذا ما ركع بغير عذر، الإمام ركع هذا واقف، رفع الإمام هذا واقف، سجد هذا واقف، ما تصح صلاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه. نعم، إنسان ساجد ونام في السجود، رفع الإمام وهو ساجد، نعم، ثم تنبه يقوم ثم السجدة الثانية ثم يقوم، هذا معذور. أما ذاك الذي قائم هكذا متعمد أو تعمد إطالة السجود حتى قام الإمام وركع الثانية وركع ولا لازال ساجد، قل هذا مخالفة تبطل الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته. نعم. وقضاها بعد سلام الإمام. نعم، وقضاها بعد صلاته، أحيانا يكون في صلاة ليل مثلا وطال الإمام هذا نام ثم استيقظ يقضي يقول. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف. نعم، هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وجاء في البخاري أن وسلم يدخل الصلاة وراد أن يسمع الإطالة فيسمع بكاء الصغير فيخفف كي لا يشق على الأمة، رواه البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. نعم، يعني يصلي بسرعة بسرعة كأنه يعني مطرود، هذا يكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية. نعم، الأولى يسن، لماذا؟ حتى الذي يأتي مسبوق يدرك معنى الركعة الأولى، فالسنة الطاعة الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة. نعم، إذا ركع الإمام وسمع صوت دخل يطيل الركوع قليلا حتى يدرك هذا الداخل الجماعة ما لم يشق على المصلين. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن لم يشق على مأموم. نعم، يعني على المصلين إذا ليس بمشق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. نعم، هنا من أولى الناس بالإمامة؟ يعني إذا اجتمعوا أولاهم الحافظ، يعني كانوا في الحفظ سواء، حفظ سواء يقدم عليهم بالسنة، يعني الفقيه إن كانوا في السنة سواء قالوا أكبر ما يشبه سنة، إن كانوا في السنة سواء أخذوهم هجرة، إن كان في هجرة، لكن أما إذا كان ليس هناك هجرة قل إيش يقرأ بينهم. بعضهم بعضهم قال لا أكثر من ساعة، عنده زوجتين يقدم على عنده زوجة واحدة، هذا ذكروا قالوا أكثر من ساعة، لكن الصحيح أنها قرعة تعمل القرعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد رحمه الله أن ذلك ليفهم أنه المقدم في الإمامة الكبرى. نعم. وقال غيره: لما قدمه مع قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم. كان في السنة سواء أكبرهم سنا، وكان في السنة سواء يقرأ بينهم، ولا قالوا أخذوهم هجرة، قال بعضهم أكثرهم نساء، هذا أقوال. نعم، بعضهم قال أشرفهم نسبا، كل هذا موجود في كتب الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به. نعم، كما جاء في قول عبد الله بن شقيق قال علمنا علي بن طالب وابن مسعود من كانوا يقرؤون القرآن، قال كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفون معانيهن والعمل بهن، رواه الترمذي. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معنايهن. نعم، هذا قول عبد الله بن شقيق قال علمنا من كانوا يقرؤون القرآن كعلي بن طالب وابن مسعود. نعم. لقول ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. يعني التفسير. يعني التفسير. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. هجرة الآن يعني ليس هناك هجرة إلا يمكن شخص يأتي من بلاد كافر يهاجر إلى بلاد الإسلام ثم جاء بعده آخر، نعم يقدم أقدمهم هجرة. نعم. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، يعني أكبرهم سنا السن. نعم. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. نعم، سلطان المسجد سلطان الإمام، البيت سلطان رب البيت هو، إلا إذا يأذن لك بالجلوس على تكريمتك أو تصلي لا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين يؤمكم أكبركم، وفي بعض ألفاظ أبي مسعود: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. إسلاما يعني الذي أسلم قبل الذي أسلم بعده، وقيل سنا وقيل نسبا وقيل أكثر من ساء، أقوال كثير يقول لا لا لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن صلى بهجرة لم يصل خلفه. ومن صلى بهجرة لم يصل خلفه. نعم، هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: واتخذ مؤذنا لا يؤخذ على أذانه أجرا، يأخذ على أجرا. قالوا يعني أما إذا أعطي المبلغ من بيت المال كما هو الآن معروف وظائف فهذا نحن، لكن قال المراد ليش الذي يشترط لا أصلي فيكم حتى تعطوني شرط، لا أدرسكم حتى تعطوني شرط، وهذا حسب يترك لا يصلي خلفه، يذهب إلى اسمه يبحث عن غيره يصلي في الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود: سئل أحمد عن إمامي يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال يعني اشترط عليهم مبلغ من المال. نعم. فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ نعم، يعني هذا لا يصلي خلفه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام. نعم، ولا يصلى خلف عاجز عن القيام. شخص يأتي مثلا لا يستطيع المشي، نقول يا أخي في غيرك من هو أولى، إلا إذا كان هو إمام المسجد. إمام المسجد هو إذا كان عاجز عن القيام الأفضل يقدم شخص مكانه. أما إذا لا يوجد صلى جالس والناس يصلون جلوس ولسوا القيام. أما إذا بدأ الصلاة قائما والناس قيام ثم عرض له عارض وجلس ثم يتمون قياما ولا يجلسون، هكذا جمع شخصان تيمية بين أدلة، وهو قول الإمام أحمد أيضا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلا إمام الحي. إلا إمام الحي، يعني هو مسجده سلطانه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو كل إمام مسجد راتب إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا. نعم، هذا الشاهد، يعني إلا إمام، أما شخص ليس إمام الحي هناك غيره أولى. أنا أذكر في إحدى المرات وتقدم فينا وإذا به أخرس، سبحان الله، أخرس لا يتكلم، وصلت مغرب يقول سبحان الله ثم ركع، ثم ركع الثانية سبحان الله، كنا فلما انتهينا قالوا الأخوة وإذا به يجد الكلام بالإشارة سبحان الله، فيعني هو يعني أخطأ لما تقدم، أخطأ. فالشاهد أخوة، لما يكون إنسان مثلا يعني ليس إمام المسجد وهو عاجز لا يتقدم في الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه. نعم، يعني هذا لفعل عثمان عنه رضاه، صلى ثم تذكر أنه على جنابة بعد الصلاة، اغتسل وعاد الصلاة ولم يمر الناس بالإعادة. رواه الطحاوي في معاني الآثار، رواه الطحاوي بمعاني الآثار أن الإمام إذا فسدت صلاته من خلفه صلاته صحيحة ولا يؤمرون بالإعادة. أما قوم قال إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه، هذا لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأعاد الإمام وحده في الحدث. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. نعم. ويصح الإمام متوضئ بمتيمم. نعم، هذا الإمامة يجوز لشخص تيمم يكون إمام من توضأ، يجوز من يصلي نافلة يكون إمام لمن يصلي فريضة كما فعل معاذ بن جبل رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار. نعم، خلفه، وتبدأ الصفوف من خلف الإمام مباشرة، النبي صلى الله عليه وسلم ليليه منكم أولي الأحلام والنهى، يعني من خلفه، ولا يبدأ من اليمين. بعض الناس يقول لا يبدأ من اليمين، نقول لا، إنما يبدأ من خلفه، يقول عليه الصلاة والسلام ليليه منكم أولي الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أما حديث إن الله وملائكته يصلون على نيام الصفوف هذا ثناء، لكن ليس معناه أنهم يبدون، أن بين أن البداية تكون من خلف الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: لما وقف عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه. رواه مسلم. أقام خلفه، ما جعلهم عن يمينه كلاهما، إنما جعلهم خلفه مباشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما، فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا. نعم، ضيقا، مكان ضيق، إذا ضيق نعم لا بس، يصلون على يمينه وعن شماله لا بس. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه. نعم، عن يمينه بجنبه تماما، ما يتأخر، إنما بجنبه تماما، الكعب الكعب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تبطل تحريمته وإن أم رجلا وامرأته. نعم، أيضا إذا أم رجل امرأته خلفه لا بأس، لا يشبه، هو مرة خلفه يصلي كما فعل ذاك ابن مسعود. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. نعم. أما كان رجل امرأة، الرجل عن يمينه والمرأة خلفهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: لحديث أنس رواه مسلم. نعم. وقرب الصف منه أفضل. نعم، قرب الصف أفضل من الإمام من بعده عنه. نعم. وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض. نعم. وكذا توسط الصف لقوله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. نعم. وتصح مصافات الصبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، وإن صلى فردا لم تصح. نعم. أما صلى وحده خلف الصف وفي مكان يدخل فيه الصح لا تصح، يقول سلم لا صلاة منفردا خلف الصف. لكن هذا إخوة كما جاء عند الدارمي بسند الصحيح أن رجل دخل الصف ولم يدخل في الصف فقال سلم لا صلاة منفردا خلف الصف وأمر بالإعادة. الشاهد ليش أنه لم يدخل في الصف واضح الحديث. أما كانت الصفوف مكتملة فاتق الله ما وسطحت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة ولا يسحب رجلا. لحيث هل أسحبت رجلا؟ رواه الطبراني لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. أما الذي عند الدارمي بإسناد صحيح أنه دخل الصف أنه صلى خلف الصف ولم يدخل في الصف، يعني إيش معناه؟ في فرجة ما دخل في الصف. لكن لو كان اثنان الصلاة صحيحة، الكلام على شخص واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف. نعم. هنا متى تصح الإمامة؟ إذا رأى، إذا سمع صوت الإمام إذا كان بعيد، أو رأى الصفوف، يعني شخص هناك في الجهة الأخرى ويرى الصفوف خلاص. نفس الحرم أحيانا ترى الناس هنا وهناك لأن يسمعون تكبيرات الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. نعم، يعني تكبير الإمام، العبرة في تكبير الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان بينهما طريق. استدلوا بيشمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل في بيته، كانت إخوانه البيوت صغيرة، البيوت صغيرة، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم قائم فصلوا خلفه واهتموا بصلاته عليه الصلاة والسلام. هذا هو دليل أهل العلم، قالوا أما أنه يرى الإمام أو يسمع قراءته أو يسمع تكبيره أو يرى الصفوف متصلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. نعم. واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. الموفق يعني ابن قدامة يقول الصحيح حتى إذا كان بينهم طريق الصحيح أنها تصح، لا يشترط يكون الصف مستمر. إذا الطريق قطع الصف هناك جماعة يصلون بالإمام الصيحة الناس صحيحة لأنهم يسمعون تكبيرات الإمام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. نعم، يعني يكون في مكان مرتفع والمأمومين تحته، إلا إذا كان المكان ضيق فهذا جائز. نعم. قال رحمه الله: ولا بأس بعلو المأموم. نعم، كما كان في الحرم الإمام فوق والناس تحت في الصحن، نحن هذا جائز. المأموم أيضا لا بأس يكون فوق في الدور فوق والأمام تحت، جائز كما قال ولا بأس من باب تعيين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود لهذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات. نعم. ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد الحديث. ولا بأس بعلو مأموم لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي. نعم، يعني في الأم، رواه في الأم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا. نعم، يعني إلا أن يفصل بينهما بكلام ثم يقوم، أما أنه ما نسلم يقوم مباشرة يتنفل هذا مكروه. قال رحمه الله: رواه أبو داود، لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير، يعني أنه فرد. نعم. قال رحمه الله: ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. نعم، يعني أنهم إذا سلم الإمام لا تقوم حتى يستقبلكم الإمام في وجهه، لا تقومون قبله، لا تصرفون قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه. نعم، يعني هذا لا يتوطن أحدكم المكان، يجعل يعني له وطن، يجعل يأتي بالسجادة ويجعله هنا في المكان هذا، لا هذا ليس له حق في ذلك، بل ذكروا أهل العلم هذا في باب القصر، يقول أنه ليش اغتصب هذه الأرض أو هذا المكان، فليس له الحق. نعم. قال رحمه الله تعالى: لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. نعم، هذا الشاهد أنه يتوطن المكان كتوطن البعير. نعم. قال رحمه الله: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض. نعم، هنا أهل الأعذار لنا لهم الحق في التخلف عن الجمعة والجماعة، المريض الذي يشق عليه المرض، أما كان مرض خفيف هذا وجع في الضرس مثلاً أو في اليد هذا ليس له عذر، إنما المراد الذي تشق عليه الصلاة هذا نعم له الحق في التخلف. نعم. قال رحمه الله: وخائف ضياع ماله. والخائف مثلاً حارس على شركة مثلاً أو على مكان يخشى إذا صلى يسرق، هذا يتخلف له ذلك، يصلي في مكانه. نعم. قال رحمه الله: أو ما هو مستحفظ عليه. نعم، يعني الحارس. نعم. قال رحمه الله: لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. نعم، يقول أنه إذا رخص له في الجمع أو في التخلف عفواً لوجود المطر هذا باب أولى أيضاً، ضياع الماء. نعم. قال رحمه الله: لقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم. أخرجاه. نعم، هذا هو في الليلة فقط، في الليل ليس بالنهار، صلاة الظهر مثلا أو العصر أو الصبح، لا، لما قالوا في صلاة الليل، يعني صلاة الليل ظلام والطريق غير واضح والمطر شديد، أما إذا كان في النهار يرى الطرقات، فصلوا في الرحال. قال هذا خاص في الصلاة الليلية، حتى من نظر في حديث ابن عباس حديث ابن عمر كلها صلاة ليلية، الأولى مطر والثانية ريح شديدة في الليل. نعم. قال رحمه الله: ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنيه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. نعم، هذا مسألة مهمة، متى يقال صلوا في بيوتكم؟ ثلاث أقوال لأهل العلم، ثلاث أقوال. القول الأول يؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إذا ما في حي الصلاة ولا حي على، لا لا حي، تعال ليش مزيد. القول الثاني بعدها يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد الله أكبر، أشهد الله، أشهد الله، الله، أشهد محمد رسول الله، أشهد محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، الله أكبر لا إله إلا الله. القول الثاني. القول الثالث أنه يؤذن الأذان كما هو، وبعد انتهاء من الأذان يقول: صلوا في رحالكم. قال الشيخ باز: هذا هو الذي تدل عليه ظاهر الأدلة، أنه بعد انتهاء الأذان يقول: صلوا في رحالكم. نعم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك. نعم. فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ابن عباس وجود مطر جاء يوم الجمعة في الليل مطر، فالمناد يقول: صلوا في رحالكم، وابن عمر في ريح شديدة في الليل، فالمناد يقول: صلوا في رحالكم، من باب يعني المشقة تجب التيسير. نعم. وإني كرهت أن أخرجكم في الدين والدحض. نعم. ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا. نعم، هذا اللي لا يأتي المسجد، من فيه رائحة يتأذى منها الناس، الثوم أو البصل. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فليقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. نعم. قال رحمه الله: ولو خلا من آدمي. نعم. لتأذي الملائكة بذلك. نعم.